إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب يا داود إن خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد يوم الحساب وما خلقنا السماء ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من الله أكبر نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق ولقد فتن وألقينا على كرسي جسدا ثم ناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا كلا ينبغي لأحد من بعدي. إنك أنت الوهاب. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد. عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب. وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. سبحانك يا رب، سبحان الله العظيم. اركض برجلك، اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. وخذ بيدك ضرسا فاضرب به ولا تحنث. إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. افتح عليك يا رب. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب ذكر الدار. وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. وإن للمتقين لحسن مآب. جنات عدن مفتحة لهم جنات عدن مفتحة لهم الأبواب. متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. جنات عدن فتحت لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. صدق الله العظيم.